أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 59 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة والكلام عن أركان الصلاة. وفي الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن الركن، تكلمنا عن الركن الثامن من أركان الصلاة وهو الجلوس بين السجدتين. وقلنا إن الجلوس بين السجدتين ركن ولو في نفل على المعتمد، ويشترط لصحته جملة من الشروط. من هذه الشروط ألا يطول هذا الركن كما هو الحال في الاعتدال من الركوع، لأنهما غير مقصودين لذاتهما بل شرعا للفصل فكان قصيرين. ويسن في الجلوس بين السجدتين الافتراش كما هو الحال بالنسبة للتشهد الأول، وكذلك في كل جلوس لا يعقبه سلام، ويضع كفيه على فخذيه قريبا من ركبتيه بحيث تحاذي رؤوس الأصابع الركبتين، وينشر الأصابع ويقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني، وذلك للاتباع كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وإذا قام فإنه يسن أن يجلس للاستراحة، إذا قام من السجود فإنه يسن أن يجلس للاستراحة بقدر الجلوس بين السجدتين حتى ولو كان يصلي صلاة نفل، ولو تركها الإمام لا يتركها، خلافا للشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. وإذا قام من السجود فإنه يسن أن يعتمد على بطن كفيه في قيام من سجود وقعود. وتكلمنا كذلك عن الطمأنينة، وقلنا أن الطمأنينة ركن مستقل على ما ذكره المصنف هنا، وهي في الركوع وكذلك في السجودين وكذلك في الجلوس بين السجودين وكذلك في الاعتدال حتى ولو كان في نفل. وضابط ذلك أن تستقر الأعضاء بحيث ينفصل من تقل إليه عما انتقل عنه، أو كما يقول البعض الطمأنينة سكون بين حركتين وأقلها بقدر ما يقول سبحان الله. ثم قال بعد ذلك وعاشرها تشهد أخير، وأقله ما رواه الشافعي رضي الله عنه والترمذي التحيات لله إلى آخره. قال تتمته سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويسن لكل زيادة المباركات الصلوات الطيبات، وأشهد الثاني وتعريف السلام في الموضعين لا البسملة قبله، ولا يجوز إبدال لفظ من هذا بأقل ولو بمرادفه كالنبي بالرسول وعكسه ومحمد بأحمد وغيره، ويكفي أن محمدا عبده ورسوله لا وأن محمدا رسوله. طيب، الركن العاشر من أركان الصلاة وهو التشهد الأخير. التشهد الأخير، والتشهد الأخير من الأركان القولية. وإحنا عرفنا قبل ذلك أن الصلاة لها أركان قولية ولها كذلك أركان فعلية ولها أركان قلبية ولها أركان معنوية. التشهد الأخير من جملة الأركان القولية، زيها زي الفاتحة، فاتحة الكتاب، وزي تكبيرة الإحرام. دل على فرضية التشهد الأخير في الصلاة الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات المباركات للصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، إلى آخره. هذا الحديث يدل على فرضية التشهد من وجهين. الوجه الأول أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، يعني قبل أن يكتب علينا التشهد. فهذا الوجه الأول الذي يدل على فرضية التشهد الأخير. الوجه الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن قولوا، وهو يعلم الصحابة التشهد، قال: ولكن قولوا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. قول صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا هذا أمر، وظاهر الأمر للوجوب، وهذا هو الوجه الثاني الذي يدل على فرضية التشهد. ولذلك الشيخ بيقول هنا: وعاشرها تشهد أخير، خرج بذلك التشهد الأول. فالتشهد الأول ليس فرضا في الصلاة، ليس ركنا من أركان الصلاة، وإنما هو مستحب مسنون، وهو من أبعاد الصلاة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وإحنا عرفنا الفرق بين سنة البعض وسنة الهيئة. سنة البعض ما يجبر تركها بسجود السهو، بخلاف سنة الهيئة فلا يجبر تركها بسجود السهو. التشهد الأول من سنن الأبعاد، أما التشهد الأخير فهو فرض ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة إلا بذلك. هنا بيقول وعاشرها تشهد أخير، وعاشرها تشهد أخير. طيب، قد يقول قائل: التشهد في الأصل اسم للشهادتين، لماذا أطلقنا التشهد على هذه الجمل بأكملها مع أن فيها تشهد وفيها غير التشهد؟ فيها سلام على عباد الله المؤمنين، فيها سلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تحية لرب العالمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك قلنا هذا يسمى بالتشهد. قالوا في الرد على ذلك أو في الإجابة عن ذلك، قالوا: لأن هذا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، هذا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، فهو مشتمل على الشهادتين. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وأقله، يعني أقل التشهد، أن يقول التحيات لله، التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أقل التشهد المجزئ، يشتمل على أمور أربعة. أول هذه الأمور يقول التحيات لله. الأمر الثاني: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الأمر الثالث: سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الأمر الرابع: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو أنه أتى بهذه الأمور الأربعة في تشهده نقول أتى بالواجب وصحت صلاته بذلك. طيب، لو أنه أتى بألفاظ أقل من هذه الألفاظ نقول لا يصح تشهده، هذا أقل التشهد ولا يجزئ أقل من ذلك. طيب، إذا قلنا هذا أقل التشهد، ما هو أكمله؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويسن لكل زيادة. قال: المباركات الصلوات الطيبات، وهذا هو تشهد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، اختاره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على كثير من الصيغ الأخرى الواردة عن الصحابة، كمثلا الصيغة المشهورة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والتي يعني يقولها أغلب المصلين: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه الصيغة المشهورة صيغة عبد الله بن مسعود، واختارها كثير من أهل العلم لأنها وردت في الصحيحين. الشافعي رحمه الله تعالى اختار في التشهد صيغة أخرى، وهي صيغة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيها التحيات المباركات الصلوات الطيبات، لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأشهد أن محمد رسول الله. طيب السؤال الآن، لماذا اختار الشافعي رحمه الله تعالى هذه الصيغة الواردة عن عبد الله بن عباس؟ الإجابة عن ذلك لأن فيها لفظ المباركات، وهذا اللفظ موافق لللفظ القرآني الوارد في قوله تبارك وتعالى رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد. وحنجد أن الشافعي رحمه الله تعالى دائما ما يختار من الأذكار ما وافقت لفظ القرآن، زي مثلا الاستعاذة. الاستعاذة وردت أيضا فيها صيغ كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صيغ كثيرة في الاستعاذة. اختار الشافعي رحمه الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لماذا؟ لأنها موافقة للقرآن. قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فاختارها الشافعي رحمه الله تعالى. كذلك هنا في صيغة التشهد اختار هذه الصيغة الواردة عن عبد الله بن عباس والتي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا لأنها موافقة للفظ القرآن. قال عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لذلك الشيخ بيقول هنا إذا أراد أن يأتي بأكمل التشهد يزيد هذه الألفاظ، لفظ المباركات فيقول التحيات المباركات ولفظ الصلوات الطيبات، ويزيد كذلك التشهد الثاني فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكذلك تعريف السلام في الموضعين فيقول السلام عليك ويقول السلام عليك أيها النبي ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا فعل ذلك أتى بأكمل التشهد. طيب إذا عرفنا أن التشهد ركن من أركان الصلاة وعرفنا أقل التشهد وأكمل التشهد، التشهد له شروط لا بد أن تتوفر لكي يصح هذا التشهد من المصلي. أول هذه الشروط أن يصح ما قبله. الشرط الثاني أن يكون بالعربية، فإن عجز عنها يعني إن عجز عن التلفظ بالتشهد باللغة العربية ترجم أقل التشهد، ترجم أقل التشهد اللي هو إيه؟ اللي هو التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا أقله فيترجمه بلغته التي يتكلم بها. طيب يسأل سائل ويقول في التشهد قلنا يترجم، كذلك في تكبيرة الإحرام قلنا لو عجز عنها يترجم. طيب إذا عجز عن قراءة الفاتحة قلنا في هذه الحالة يقرأ 7 آيات من غيرها وإلا فيأتي ب7 أذكار إلى آخره. لماذا لم نقل في قراءة الفاتحة يترجم عنها بلغته هو بدل ما يأتي بآيات أخرى أو بأذكار أخرى غير الفاتحة؟ لماذا قلنا لا يترجم وإنما ينتقل إلى آيات أخرى غير الفاتحة؟ ليه فرقنا بين هذا وذاك؟ طيب أنا أسألكم الآن، لو أن شخصا ترجم القرآن إلى لغة أخرى هل يحصل بهذه الترجمة الإعجاز الموجود في قراءة القرآن بالعربية؟ ها إيه رأيكم لو أن شخصا ترجم آيات الفاتحة إلى لغة أخرى، هل يبقى الإعجاز إعجاز القرآن كما هو؟ ممتاز، لا يحصل أبدا، لا يمكن أن يحصل الإعجاز بترجمة القرآن إلى غيرها من اللغات. ولهذا القرآن لا يترجم في الصلاة، لا يترجم، إنما ينتقل إلى غيره. لكن بالنسبة للأذكار، الأذكار لا، هذه ليس فيها إعجاز، ولهذا يجوز له أن يترجم فيما إذا عجز عن قراءة هذه الأذكار. واضح الآن؟ طيب، فلذلك بنقول يشترط لصحة التشهد أن يكون بالعربية، فإن عجز عنه ترجم أقل التشهد. الشرط الثالث وهو مراعاة حروف كلمات التشهد، أو بمعنى أكثر اختصارا نقول مراعاة الحروف. الرابع وهو مراعاة التجديدات، فيراعي الحروف ويراعي كذلك التجديدات كما هو الحال بالنسبة للفاتحة. طيب، لما نقول لابد من مراعاة التجديدات، كم تجديدة في التشهد الأخير؟ نقول التشهد الأخير إذا أتى بأكمله فعندنا 21 تجديدة، أما إذا أتى بأقل التشهد فعندنا 16 16 تجديدة في أقله. يبقى عندنا 21 تجديدة، 16 تجديدة في أقله، ويزيد على ذلك 5 تجديدات في أكمله، الصلوات وكذلك في الطيبات وكذلك في السلام عليك وكذلك في السلام علينا. فلا بد من مراعاة هذه التجديدات حينما ينطق التشهد. واحد يقول والله من الصعوبة بمكان اللي هو يعني نأتي بهذه التجديدات وننتبه لها في الصلاة، نقول والله الأمر يسير جدا، فقط لو قرأنا التشهد بتمهل لوجدنا أنفسنا ننطق بالتجديدات على أكمل ما يكون. لكن للأسف الشديد كثير منا بيتعجل في الصلاة ويتعجل في قراءة التشهد، وهذا ينتج عنه اللي هو ضياع بعض الحروف أحيانا، ضياع بعض التشديدات أحيانا. لذلك ينبغي عليه أن يتمهل في قراءة التشهد حتى يأتي بهذه التجديدات كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. فالشرط الرابع لصحة التشهد مراعاة التجديدات. الخامس عدم اللحن المخل بالمعنى، عدم اللحن المخل بالمعنى. وإحنا عرفنا قبل ذلك أن المقصود باللحن هنا يعني الخطأ، فلو أنه أخطأ وهذا الخطأ نتج عنه تغير في المعنى فحينئذ لا يصح هذا التشهد. فبنقول الشرط الخامس عدم اللحن المخل بالمعنى. السادس وهو أن يأتي به قاعدا، لا بد أن يأتي بالتشهد قاعدا. طيب لو أتى بجزء منه، بجزء من التشهد وهو في السجود، أو أتى بجزء من التشهد قبل أن يستوي جالسا، هل يكفي ذلك؟ نقول لا، لا يكفي ذلك. فمن أركان الصلاة أن يتشهد وهو قاعد، أن يتشهد وهو قاعد. لذلك حياتي معنا أيضا إن من أركان الفعلية القعود للتشهد الأخير، والقعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، والقعود كذلك للسلام. الشرط السابع وهو أن يسمع نفسه القراءة. لماذا قلنا هذا شرط؟ لماذا قلنا هذا شرط لصحة التشهد أن يسمع نفسه القراءة؟ ها من يجيب؟ لأنه ركن قولي. ولا تسمى قراءة إلا بأن يتلفظ بها ويسمع بها نفسه، وده شرط في الصحة زي ما قلنا في كل ركن قولي. فيشمل ذلك تكبيرة الإحرام، قلنا لابد أن يسمع بها نفسه، وكذلك بالنسبة لقراءة الفاتحة قلنا لابد أن يسمع بها نفسه، وكذلك هنا بالنسبة للتشهد الأخير طالما أنه ركن قولي فلابد أن يسمع بها نفسه. طيب نفترض إن هو الآن بيتلفظ في صلاته بذكر مسنون، زي مثلا التسبيحات في الركوع أو السجود. ده ذكر مسنون ولا لا؟ ذكر مسنون. هل يشترط أن يسمع نفسه في الذكر المسنون؟ لابد أن يسمع نفسه به. لماذا؟ لحصول الثواب، لحصول الثواب. لا يتحصل على ثواب هذا الذكر المسنون إلا بقراءته، ولا يصدق عليه أنه قارئ إلا بأن يسمع نفسه، إلا بأن يسمع نفسه. فبنقول أن يسمع نفسه القراءة، وده الشرط السابع. الشرط الثامن وهو الترتيب، بمعنى أنه يشترط الترتيب بين كلمات التشهد الأخير. إذا كان ترك الترتيب يخل بالمعنى، إذا كان ترك الترتيب يخل بالمعنى. طيب لو كان ترك الترتيب لا يخل بالمعنى، يبقى هنا الترتيب يكون مستحبا. طيب نضرب مثالا على ذلك، وبالمثال يتضح المقال. لو أن شخصا مثلا جاء وقرأ التشهد على هذا النحو، قال: السلام عليك أيها النبي، التحيات لله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هل أخل بالمعنى هنا؟ هل أخل بالمعنى هنا لما قال السلام عليك أيها النبي؟ هنا بدأ بالإيه؟ بدأ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال التحيات لله، فثنى بالتحيات لرب العالمين سبحانه وتعالى، ثم رجع فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هنا خلل بين الترتيب، لكن هل حصل عندي خلل في المعنى؟ ها الجواب لا، لم يحصل عندي خلل في المعنى، ولذلك بنقول تشهده صحيح. لكن كان الأفضل له أن يراعي الترتيب. طيب صورة أخرى، جاء شخص وتشهد على هذا النحو، فقال التحيات عليك السلام لله، قال التحيات عليك السلام لله، غير بين الترتيب ولا لا؟ غير في الترتيب. نعم غير في الترتيب. طيب هل هذا التغير أو هذا التغيير في الترتيب، هذا التغيير في الترتيب ترتب عليه خلل في المعنى ولا لم يترتب عليه خلل في المعنى؟ قطعا ترتب عليه خلل في المعنى، ولذلك نقول تشهده لا يصح، تشهده لا يصح. ولهذا قيدنا الكلام بهذا القيد المهم، قلنا الترتيب شرط لصحة التشهد فيما إذا كان تركه يخل بالمعنى، فيما إذا كان تركه يخل بالمعنى. أما إذا كان تركه لا يخل بالمعنى فيسن الترتيب حينئذ. وضحت الآن؟ طيب ده الشرط الثامن. الشرط التاسع وهو الموالاة، وهذا الذي اعتمده الرملي رحمه الله تعالى، أن الموالاة بين كلمات التشهد شرط لصحته. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يتابع بين الألفاظ، لا يترك التتابع بين الألفاظ إلا بقدر سكتة التنفس. يقول التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، ممكن هنا يسكت للتنفس مفيش أي إشكال، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويسكت سكتة للتنفس، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ويسكت سكتة للتنفس، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لكن لو أنه قطع التشهد وسكت سكتة طويلة فهذا يضر ولا لا يضر؟ نعم عند الشيخ الرملي رحمه الله تعالى هذا يضر ولا يصح تشهده. عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول لا، الموالاة بين كلمات التشهد مستحب مطلقا وليس بشرط لصحته. واضح الآن؟ طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يجوز إبدال لفظ من هذا بأقل ولو بمرادفه، كالنبي بالرسول وعكسه، ومحمد بأحمد وغيره. قلنا لابد من مراعاة الحروف، مراعاة التجديدات، مراعاة كلمات التشهد. فلو أنه أبدل لفظ من هذا بأقل منه حتى ولو بمرادفه نقول لا يصح منه هذا التشهد. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عباس كلاهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. معنى كده إيه؟ معنى كده أن هذه الألفاظ متعينة، لا يجوز له أن يبدل كلمة أو لفظ بلفظ آخر حتى ولو كان بمرادف، يعني حتى ولو أدى نفس المعنى فلا يجوز له أيضا في هذه الحالة. طيب زي إيه مثلا؟ كأن يقول مثلا وأشهد أن أحمد رسول الله، محمد اسم للنبي صلى الله عليه وسلم وأحمد كذلك من أسمائه، فلو أنه قال أشهد أن أحمد رسول الله أتى بالمرادف نعم. طيب هل يجزئه ذلك؟ نقول لا، لا يجزئه ذلك. كذلك لو أبدل لفظ الرسالة بلفظ النبوة فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا نبي الله، نقول هذا لا يصح. لكن طب هل هنا في ترادف؟ لأن المصنف هنا ضرب مثالا على الترادف بالنبي والرسول، هل النبي والرسول مترادفان؟ مفيش ترادف. ممتاز، مفيش ترادف، أحسنت. نزاع كبير بين العلماء في أيهما أعم، النبي أعم ولا الرسول أعم؟ والأصح في ذلك أن الرسول أعم، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فلهذا ضرب المثل هنا بالنبي والرسول باعتبار أنهما مترادفان هذا فيه نظر. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويكفي وأن محمدا عبده ورسوله، لا وأن محمد الرسول، يعني يكفي أن يقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بدلا ما يقول رسول الله يقول عبده ورسوله. لكن لو قال وأشهد أن محمد رسوله من غير ما يأتي بلفظ عبده أو ما يدل على التعبيد سواء باللفظ أو بالمعنى، إذا لم يأتي بما يدل على التعبيد لفظا أو معنى أيضا لا يصح، أيضا لا يصح. فهذه المسألة لها صور. الصورة الأولى كما يذكر المصنف هنا يكفي وأن محمدا رسول الله، ويكفي كذلك وأن محمدا عبده ورسوله. وأما قول المصلي وأن محمدا رسوله فهذا لا يكفي على ما اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى ها هنا. الشيخ الرملي رحمه الله تعالى يجوز أيضا هذه الصورة، يجوز أن يقول وأن محمدا رسوله، وأن محمدا رسوله. طيب فعندنا الآن صور ثلاثة، صورتان متفق على صحتها وصورة فيها خلاف. الصورة الأولى وأشهد أن محمدا رسول الله يصح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيضا يصح. الصورة الثالثة وأن محمدا رسوله هذا فيه خلاف بين الشيخين. طيب قال رحمه الله تعالى ويجب أن يراعي هنا التجديدات وعدم إبدال حرف بآخر والموالاة للترتيب إن لم يخل بالمعنى، يعني ويجب أن يراعي الموالاة، وهذا على ما اعتمده الرملي رحمه الله خلافا لشيخ ابن حجر. قال للترتيب، يعني لا يجب أن يراعي الترتيب بشرط إن لم يخل بالمعنى. طب إن أخل بالمعنى فيجب حينئذ أن يراعي الترتيب، وضربنا أمثلة على ذلك. قال فلو أظهر النون المدغمة في اللام في أن لا إله إلا الله أبطل لتركه شدة منه، في هنا إدغام ولا لا؟ نعم في إدغام لأن هنا نون ساكنة وجاءت بعدها حرف من حروف الإدغام وهو اللام، والإدغام هنا من غير غنة. طيب لو أنه ترك الإدغام ما الذي يترتب على ذلك؟ الذي يترتب على ذلك ترك التجديد، وإحنا قلنا يشترط لصحة التشهد مراعاة التجديدات. فلو أنه أظهر النون سيترك التجديد في اللام. فالشيخ بيقول أبطل ذلك تشهده لأنه سيترك شدة منه، كما لو ترك إدغام دال محمد في راء رسول وأشهد أن محمدا رسول الله. ويجوز في النبي الهمز والتجديد، يقول السلام عليك أيها النبي، أو يقول السلام عليك أيها النبي بالهمز، كلاهما صحيح وكلاهما يجزئ في التشهد. طيب هنتوقف هنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى ويجوز في النبي الهمز والتجديد، ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم من قوله وحادي عشرها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.